أقول أرجو من سيادتكم الإجابة عن هذه المشكلة. إنني متعاقد مع إحدى الشركات بمكة المحروسة من حوالي 6 سنوات وسافرت إلى بلدي من حوالي 6 شهور، وأحضرت معي زوجتي للإقامة معي في مكة المكرمة 3 شهور، ولا أستطيع سفري معها لأنني متعاقد مع الشركة على 11 شهرا. هل يسمح لي الدين أن تسافر بمفردها رغم أنها تسكن جنوب جمهورية مصر ولازم أن تمكث 2 على الأقل بإحدى أو بأحد فنادق القاهرة على الأقل، ثم أن تركب القطار تأخذ به 2 رغم عدم معرفة القراءة والكتابة وليس لها أقارب بالقاهرة؟ وبذلت كل المحاولات لسفري معها ولكن لم تجدي، أرجو الإفادة، هل تسافر بمفردها أم لا؟ الحمد لله، الجواب أشكر الأخ السائل، والذي أجيبه به أنه لا يسمح لزوجته بأن تسافر وحدها والحال ما ذكر، لأن المسافة طويلة، ولأنه ذكر أنها لا بد أن تبقى مثلا في القاهرة 2 أو أكثر، وثم بعد ذلك أيضا تبحث عن قطار تركب فيه وتبقى فيه 2 أو أكثر، وأنها لا تقرأ ولا تكتب، ومعنى هذا أنها تتعرض لبعض المشاكل أو بعض الأخطار أو ما أشبه ذلك، وحينئذ لا يجوز لها أن تسافر وحدها وبدون محرم، لا يجوز لها أن تسافر وحدها وبدون محرم والحال ما ذكر. لو كان السفر بالطائرة فقط من مطار مثلا جدة إلى مطار القاهرة، وهناك من محارمها ومن أقاربها الذين هم من محارمها من انتظرها هناك ويستلمها، لكان هذا إن شاء الله تعالى سائغ وجائز، ما دام أن الطائرة مليئة مثلا بالناس وبالركاب والمسلمين والمسافة قليلة ومعروف وضع الطائرة. أما إذا على النحو الذي هو وصف أو على النحو الذي ذكر، فإنه لا ينبغي ولا يسوغ له أن يترك زوجته تسافر وحدها والحال ما ذكر، لما قد تتعرض له أو قد مثلا ينالها من المتاعب أو من المشاكل، ومعلوم أن المرأة ممنوعة أن تسافر إلا مع محرم، وأن لا تعرض نفسها للفتن أو للمشاكل. نعم. صالح أول رسالة بين يدينا في هذا اللقاء وردتنا من الرياض من عبد الكريم محمد أبو بكر، يقول في رسالته: الصلاة على النبي بعد كل دعاء واجب أم مستحب؟ لأن بعض الناس يقولون إذا لم يصلي على النبي دبر كل دعاء فيكون دعاؤه غير مستجاب، فهل هذا صحيح أم لا؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. الجواب أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أمر مطلوب كما هو معلوم لدى السائل وغيره، والصلاة عليه صلوات الله وسلامه عليه من أفضل الأعمال، وقد أمرنا الله جل وعلا أن نصلي عليه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، فصلوات الله وسلامه على عبده ورسوله نبينا محمد. إذا دعا الإنسان فمن الأفضل له والأكمل أن يبدأ بحمد الله عز وجل والثناء عليه، الأفضل والأكمل للداعي أن يبدأ الأول بحمد الله والثناء عليه وتمجيده وذكر ما يحضره من أسمائه الحسنى وصفاته العليا وما هو أهل له من الثناء عليه جل وعلا، ثم يذكر حاجته ويدعو، ولا يكون الكلام تاما وكاملا حقيقة إلا أن يختمه بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. أما أن هذا واجب وجوب يعني لازم لزوم، فهذا ليس بلازم، لكن يعتبر الدعاء في الحقيقة أو يعتبر توسله ناقص ما لم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. وأفضل هيئات الدعاء وأحوال الداعي والكيفية التي يكون عليها أن يكون متوضئ وأن يستقبل القبلة وأن يتحرى أوقات الإجابة وأن يبدأ كما تقدم بالثناء على الله عز وجل وذكر التوسل بصفاته وأسمائه جل وعلا، ثم يدعو ويلح في الدعاء ويكون على هيئة طيبة كما تقدم، ويكون حاضر القلب متواطئا قلبه ولسانه على ما يدعو به، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو أفضل أنواع الدعاء أو أفضل وأكملها وأحسنها وأتمها وأجملها. أما لو لم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم لكان هو داع والله عز وجل يجيب دعاء الداعين ويقضي حاجة المحتاجين، إلا أن هذا الداعي قصر، فينبغي له أن لا يغفر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن هذا ليس بشرط ولا بواجب، وموضوع الكمال والأفضل والأجمل تقدم بيانه، ولا يغفل عن هذا إلا غافل، ولا يتركه إلا إنسان إما يجهل الحكم أو غافل أيضا، وإلا فالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لا يأتي منها إلا خير صلوات الله وسلامه عليه. نعم. هذه الرسالة التي بين يدينا وردتنا من الأخ زا جيم عين دال محمد حائل قرية الوسيطة، يقول فيها الحقيقة أن الخط ردي جدا، ويرجو من الأخ المرسل أن يعتني بالخط أو أن يطلب من أحد أقاربه أو أصدقائه أن يكتب له. يقول أسأل عن الذب، يقولون الدنيا ملعونة وجميع ما فيها ملعون إلا ذكر الله، هل صحيح أم لا؟ ومن تجب عليه اللعنة؟ الحمد لله، هذا الحديث مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم من طرق متعددة، والمراد هنا هو ما أشغل عن ذكر الله، المراد من الدنيا ما أشغل عن ذكر الله، ما أشغل عن طاعة الله وعن عبادة الله، فهذا هو المذموم والذي سنصرف له اللعنة. الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما ولاه أو عالما أو متعلم، فهذا ما أشغل عن ذكر الله، ما أشغل عن عبادة الله، ما ألهى عن ما خلق له الإنسان، فهذا هو الملعون وهذا هو المذموم، لأنه أشغل الإنسان عما فرض عليه وعما هو واجب عليه. أما ما لم يشغل الإنسان عن من الدنيا فهذا لا يتناوله الذم ولا اللعن، لأن الدنيا هي المعبر والجسر الذي يعبر الإنسان منه إلى الآخرة، ولأن في الدنيا الأشياء الكثيرة، ومن أفضل ما في الدنيا المال الحلال، فهو من أفضل ما في الدنيا المال الحلال، لأني لما مثلت بالمال لأنه هو من الدنيا يعني بصفة واضحة وظاهرة، من أفضل ما في الدنيا المال الحلال إذا أنفقه الإنسان في سبيل الله، إذا أنفقه في العسك، إذا جهز به المجاهدين والغازين في سبيل الله، إذا عمر به المساجد، إذا أطعم به الجائعين وكسى به العارين، إذا مثلا فرج به كرب المكروبين، فهذا من أفضل الأعمال وأجلها، وكل امرئ في يوم القيامة في ظل صدقته، في ظل صدقته. ومعلوم أن الصدقة من مال الحلال لوجه الله عز وجل من أفضل الأعمال وأجلها وأعظمها ثوابا عند الله عز وجل. فعلم بهذا أن الذم هنا إنما هو المعني به ما ألهى من الدنيا عن ذكر الله عز وجل، ما ألهى من الدنيا عن طاعة الله عز وجل، ما أشغل الإنسان عن عبادة الله. فإذا أشغلت الدنيا الإنسان عن صلاته وعبادته وأهله وتربية أولاده، فأضاع أولاده ونسي أهله وانغمس في الدنيا، فمعناه الدنيا هذه ملعونة، لأنها صارت وسيلة وسببا إلى إلهائه وشغله وصده وإعراضه عن ذكر الله وعن ما فرض ووجب عليه. هذا هو الذي يعني واضح من سياق الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما أن الحديث ينصرف للدنيا ككل بما فيها من خير وشر، فهذا لا، غير مراد، لما تقدم من أن الدنيا مزرعة الآخرة، ولما هو معروف من أن الإنسان لا يستطيع أن يصل إلى ما يرضي الله عز وجل إلا في هذه الدنيا، فصلاته وعبادته وجميع أحواله وجهاده ودعوته وذكره وما يكسبه مثلا من مال، وما أيضا ينجبه من أولاد، وما يقوم به من خيرات، وما هكذا كله في الدنيا، هذه الدنيا مزرعة الآخرة. لا. ولا يستطيع الإنسان أن يصل إلى شيء يرضي الله عز وجل إلا في هذه الدنيا، فالدنيا هي التي تقرب الإنسان، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، وهذا في الدنيا. فعلم أن الذم إنما يراد به وإنما ينصرف إلى الدنيا المشغلة عن ذكر الله، أو الدنيا التي تأتي من طرق غير مشروعة وما أشبه ذلك من الأمور. نعم. هنا سؤال مهم، هل المجتهد يلزم الناس باتباعه ام انه لنفسه يجتهد فقط؟ مثل هذا السؤال يدفع اليه امران متناقضان في هذا الزمان. الامر الاول ان المقلد اليوم والمتمذهب جميعهم يتوهمون ان الائمه الاربعه دعوا الناس الى اتباع المذاهبين، هذا خطا وهذا افتراء عليهم. ما من امام من ائمه المسلمين ابدا، لا هؤلاء الاربعه ولا من قبلهم ولا من بعدهم، يدعو الناس جميعا الى اتباع الفرد الواحد منهم، هذا هو ذلك. كيف وابن مسعود كان يقول هذا الراي، ومن كان عنده خير منه فليأتي به؟ كيف قال ان الامام المجتهد الزم اتباعه باتباعه؟ هنا يصدق هذه الايه نفسها، ان تبرع الذين اتبعوا من الذين اتبعوا لا يقولن من حرص عن السنه. هذه الايه نزلت في الكفار، صح نزلت في الكفار، بس الله نزلها بالقران من شانه، كان نحن ما نعمل عن الكفار، ما نتبع ائمتنا على عمى وانما على بصيره، ومن هذا العمى ان ننسب اليهم شيئا ما قالوه. هم ما فرضوا على احد من اتباعهم الاولين فضلا عن الاخرين ان يتبعوهم. واذا اذا زعمنا هذا، اذا هم جماعه لا سمح الله لا سمح الله لا سمح الله طواغيت يدعون الناس الى اتباعهم دون اتباع الاسلام. فهل يظن المسلم شيئا من هذا في ائمه المسلمين؟ لا احد. لكن لازم هؤلاء ان يقولوا هذا حينما يقولون دعوا اتباعهم من اتباعه، لازمهم ان يدعوا الطواغيت، ونحن نبرئهم مما هو دون ذلك بكثير. هذا الفهم الخاطئ نتج منه فهم خاطئ جديد، وهو هؤلاء المتبعون امثالنا ندعو المسلمين جميعا الى اتباع الكتاب والسنه وعلى منهج سلف الامه، يقولون عنا باننا مجتهدون، ونحن لا ننكر ولا نهاب ولا نخاف، نحن نجتهد في كثير من المسائل التي تحدث اليوم حيث لا يستطيع المقلدون ان يجتهدوا فيها، ونحن نقول عن هذه المصيره. لكن المسائل التي اختلفوا فيها، وكل إمام وكل أتباع إمام مع الزمن بيبين ما عندهم من أدلة، في صحيح في صحيح، هذه تعرض أمامنا ونحن ليس لنا إلا الاختيار. هذا يقول هل البكاء يعتبر اعتراض على قضاء الله وقدر؟ لا، مجرد البكاء من المصيبة أو من الألم الذي يصيب الإنسان هذا شيء طبيعي، هذا لا يضر ولا يعتبر اعتراض على قضاء الله وقدره، بل قد يكون هذا فيه رحمة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى طفلاً اصطبر، لما رأى طفلاً في سكرات الموت دمعت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولما سأله بعض الصحابة عن ذلك قال هذه رحمة جعلها الله في قلبي، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. هذا بكاء لا بأس به، إنما الممنوع النياحة، النياحة رفع الصوت للبكاء تسخطا أو لطم الخدود أو شق الجيوب، هذا هو الممنوع. أما مجرد البكاء هذا شيء لا يؤخر عليه الإنسان، بل قد يؤجر عليه، الله أعلم. سبق لفضيلة الشيخ عبد الله المصلح أن قال إن أي عجوز لا تدخل الجنة، مفسرا ذلك بتفسير آخر لم يتمكن بعضنا من التقاطه على الوجه المطلوب. هذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم من باب المبادرة. جاءت امرأة عجوز فقالت يا رسول الله ادعو الله أن يدخلني الجنة، فقال صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة عجوز. من باب المبادرة، فالمرأة أصابها غم، فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن لها أن النساء يوم القيامة يكن على سن الشباب، أن العجوز في الدنيا إذا دخلت الجنة عادت شبابا، كما قال الله تعالى: إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أذكارا عروبا أترابا. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يمزح مع هذه المرأة، وهو صلى الله عليه وسلم يمزح لكنه لا يقول إلا حقا، فهذا حق، هذا الذي قاله الرسول حق، لأن العجائز المؤمنات في الدنيا يكون يوم القيامة شباب لا يدخل لها وهم عجائز، هذا من باب المسك النبوي الذي يكون حقا لا كذب فيه. طيب أظن اتضح الآن. طيب السؤال الثالث يقول: الجرائد يكون فيها أسماء الله وآيات قرآنية، هل يجوز أن يؤكل عليها أو أن ترمى مع القمامة؟ لا، إذا رأيت فيها أسماء الله ورأيت فيها آيات قرآنية فلا تتركها في القمامة، ولكن يجب عليك أحد أمرين: إما أن ترفعها في مكان نظيف، مكان طاهر إذا كنت بحاجة إليها، إذا لم تكن بحاجة إليها فأحرقها، أحرقها وتكون بذلك قد أديت الواجب عليك لئلا تمتهن فيما بعد، لأن القرآن لا يجوز أن يترك يداس في الأقدام أو يلقى في الشوارع، إذا رأيت آية قرآنية في ورقة أو في جريدة فعليك أن ترفعها أو تحرقها لئلا تمتهن وتهان بالدوس عليها، ولا ترمى مع القمامة، ما دام فيها آيات قرآنية لا ترمى مع القمامة، والله تعالى أعلم. شيخ صلى الله عليه وسلم، البحرية عندها مكينة تقطع الورد بحيث ما ينقرا لا الآيات ولا ينقرا أي شيء، لكن هذا والبحرية صلى الله عليه اللي توزع الجرائد تعطينا الجرائد. لا البحرية توزع جرائد للناس. إيه. وعندها آلات خاصة بها يعني تقطع الجرائد وغير الجرائد، حاجة خاصة من الجرائد، لكن إذا استعملنا هذه الآلة من الجرائد جائز هذا الشيء؟ اللي تعطينا الجرائد إذا كان ما يأثر عليها، إذا كان الآلة ما يأثر عليها الشيء هذا، جريدة قطعة من ورق زي أي ورقة ثانية، إذا كان ما يأثر عليها فلا بأس، أما إذا كان يأثر على الآلة يخربها أو يتعبها حتى أنه مثلاً لا تصلح بعد ذلك الاستعمال فلا. بعض الناس يرون فرض السلام على النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة وفيما بعد يبقى مستحبا. والجواب: إن الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم فرض لأمر الله سبحانه، بذلك في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. والأصل في الأمر الوجوب، ولما لم يدل الأمر في الآية على التكرار كان وجوب ذلك مرة في العمر، وكان تكراره مستحبا للأحاديث التي وردت في الترغيب في ذلك. وتتأكد الصلاة والسلام عند ذكر اسمه عليه الصلاة والسلام، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. إذا كان مسلم عابرا سبيلا ووجد رجلا كافرا في حالة سيئة من الجوع والعطش، فهل يجوز له إنقاذه وهل له أجر في ذلك؟ والجواب: نعم يجوز له إنقاذه، بل ينبغي له ذلك وله لقاء عمله أجر من الله تعالى، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: في كل كبد رطبة أجر، متفق عليه. ولأن مثل هذا العمل الصالح قد ينتج آثارا حسنة، فقد يهتدي ذلك الكافر إذا علم أن الدين يأمر بعموم الإحسان،

في الحقيقة سؤاله الثاني كثر ترداده على البرنامج خصوصا ونحن في الأشهر القريبة من رجب. يقول يوم 27 من شهر رجب أي يوم المعراج، بعض الناس يجتمعون ويعملون احتفال ديني بصوت مرتفع مع أكل الجات والتنباك وغيره، فما جوابكم على هذا السؤال وفقكم الله؟ أولا الاجتماع لتلسل المعراج والصلاة فيها والدعاء وقراءة الكتيب المأثور اللي يقولون أنه مأثور وما مأثور، نعم. الكتيب المؤلف في هذا واللي يروى عن ابن عباس بعض حديثه، هذه كلها بدعة يا شيخ، بدعة ما أنزل الله بها من سلطان. والإسراء والمعراج أعلم الناس به محمد صلى الله عليه وسلم، ولم يحتفل به طيلة حياته، عاش بعد الإسراء والمعراج مدة طويلة، عاش صلى الله عليه وسلم بعد على الأقل بعد أن هاجر أكثر من 10 سنين. والإسراء والمعراج حاصل في مكة، فشوف كم بقي في مكة بعد الإسراء والمعراج، نحو على الأقل من 3 سنين، وراح المدينة وعاش أكثر من 10 سنين، فهذه أكثر من 13 سنة. ليه ما احتفل ولا مرة بالإسراء والمعراج؟ نعم. ولا في نقل ولا عن صحابي واحد أنه احتفل صلى الله عليه وسلم بالإسراء والمعراج، ولا أنه قرأ شيئا من حديث التقرى، ولا من الابتهالات، ولا من الأدعية التي يفعلها هؤلاء الذين يجتمعون، إلى جانب أنه تنباك وقات كلهم بلن في بلن، اجتماعا سيء على أشياء سيئة، التنباك كما تعلمون ضار لا فائدة فيه، والألقات أيضا ضار ومضعف ولا خير فيه، كل هذه أشياء ضارة، حتى لو لم يجتمعوا على لاقات ولا تنباك، وهذه مساوي بعضها يجتمع على بعض لا ينبغي أبدا. والمسألة الإسراء والمعراج بدعة ولم يعرف تعرف ليلتها على الثبات، يعني ثابت أن ليلة 27 ما ثبت أبدا، هي ليلة أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم، قيل أنها في 15 رجب و 17 رجب و 27 وما أدري إيه، يعني متغيرة الأوقات، وما ثبت في أي ليلة أسري به صلى الله عليه وسلم، ولا احتفل بها الصحابة، ولا اهتموا بها اهتمام كبير، لا الرسول صلى الله عليه وسلم ولا أبو بكر ولا عمر ولا ابن عمر اللي اتبع خطوات رسول الله صلى الله عليه وسلم واجتهد في كل ما عساه أن يكون من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبعه، ما حصل أنه منه. والصحابة يعني احنا أكثر محبة للرسول منهم، ليش؟ هم تعلقوا برسول الله صلى الله عليه وسلم، ومحبته في سويداء قلوبهم وقلوبنا إن شاء الله، إن شاء الله. مع ذلك ما احتفل، لا احتفل الرسول بنفسه بالإسراء والمعراج، ولا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا أحد من الصحابة، ولا في عهد الخلفاء الراشدين ولا من بعدهم، إلا بعد ما تأخرت عصور وعصور ابتدعت هذه البدعة وجعلوا يحتفلون بالإسراء والمعراج، فهي بدعة منكرة ولا ينبغي إقامتها. وإذا أراد الناس أن يقرأوا سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وشمائله فليقرأوها في كل وقت وفي كل حين، وطيب أن يقرأوها ويتأثروا بها ويتعسوا بها ويترسموا خطاه صلى الله عليه وسلم، لكن لا في ليلة خاصة، إذا ما ينبغي فعلها وهي بدعة، ولا ينبغي الاجتماع لها، ولا ينبغي أيضا إقامتها، ولا ينبغي تناول هذا الشيء الضار، لا القات ولا التنباك، ولا التنباك كان مراده الدخان فهو ضار، وكل أنواع التنباك ضارة جدا، لا. حتى كل ما أو روائح كريهة تؤذي المسلمين وتؤذي الذين لم يشربوها، حتى اللي يشربونها يقرون بأنها ضارة، كلهم يعترفون بأن القات تذهب فيه فلوس هائلة ويضعف القوى، يضعف القوى، والدخان لا فائدة فيه في وجه من الوجوه، نعم. فمع ذلك ما دامت تجتمع مع البدعة تصير شر المعاصي على بدعة، يصير اجتماع سيء، فليقلع عنه المسلمون وليتمسكوا بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وبكتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. هذه رسالة الحقيقة وردتنا من مكة المكرمة من مرسلها هاميم عين معهد مكة العلمي، وهي أسئلة مفيدة. يقول فيها أولا: لقد فتحت الراديو فضيلة الشيخ ذات يوم صباح على إذاعة صوت الغفران المزعوم، فوجدتهم يقرؤون الإنجيل ويشرحون معانيه ويحكون قصة عيسى عليه السلام، وفي تلك اللحظة شعرت بأنني أفخر بديني الإسلام وأعتز به ولا أدري لماذا، فهل أستطيع أن أستمع إليها؟ وكل هذا يا سيدي من أجل أن أعرف ما في الإنجيل فقط، وأنا واثق من نفسي كل ثقة. الله حديث كما تعلم كان الناس حديث معاذ بن جبل كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر خشية أن أقع فيه أو اتقاء لشر. فالإنسان الواثق من نفسه المطمئن إلى عقيدته لديه قوة في إيمانه لو استمع إلى هذه ليعرف ما فيها من أوجاج وما فيها من كلام غير مقبول لنا نحن المسلمين غير مقبول نبدا حتى ولا للب حتى ولا من غير المسلمين. آيات متخلخلة عما ما يسمونها آيات كلام متخلخل وكلام عامة في الغالب ويسمونه آيات إنجيلية وكلام لا رابطة بين جمله ويسمونه آيات إنجيلية أو كتاب مقدس لو استمعها الذي لا يخشى على تأثير على عقيدته فلا بأس به. أما الذي يخشى أن تزعزع عقيدته فالابتعاد عن الشر أولى الابتعاد عن الشر وعن تأثير أهل الشر عليه لأن تكون دعاية تؤثر في نفسه وهم ما بثوها كذا إلا يردونها دعاية وتأثير على المسلمين وغير المسلمين. فمن الخير كل الخير الابتعاد عنها لأن تؤثر على نفسية المسلم أو تؤثر على عقيدته إلا إذا كان طالب علم ولديه قوة في إيمانه ولديه أدلة وبراهين على صحة إيمانه وعلى صحة عقيدة الإسلام التي هو يدين الله بها فلو استمعها ليعرف ما في هذا الإنجيل من الباطل أو ليعرف ما فيه من خلخلة الألفاظ وقلة اتفاقها وليرى نعمة الله علينا بالقرآن الكريم وبهدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته. فإذا وازن بينهما رأى فضلا عظيما في القرآن الكريم ولا مقارنة البتة وفضلا عظيما في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا مقارنة البتة إذا أرادها مثل هذا فلا بأس به. وإلا نصيحتي الابتعاد عنها أولى كلها لأن مع كثرة الإمساس يقل الإحساس وبالتالي قد يستحسنها الإنسان أو شيء من هذا. فالابتعاد عن حديث الرافضة والابتعاد عن حديث النصارى والابتعاد عن حديث المضللين من اليهود أو من الوثنيين أو شيء من هذا الابتعاد عن هذه أولى وأحرى بالإنسان أن يمسك بدينه وأن يعتمد على الله وأن يرى فضل دينه وعزة دين الإسلام وكرامته أولى به من الابتعاد. لو سمعها خاطفة ليرى نعمة الله يكون لا بأس به شرط أن يكون متمكن من دينه وعقيدته قوية ولديه أدلة وبراهين على صحة إيمانه وصحة عقيدته والله أكبر. المستمع اعتماد تقول تعلم يا حضرة الشيخ أن إجابة الدعوة واجبة وهي المقصود بدعوة الزفاف أو العرس بشرط عدم وجود ما ينكر وإبطال هذا المنكر. تقول يوجد مثل المغنيات بالطبع من في أكثر العروس يتم هذا الغنى وما شابهه فهل نذهب ونلبي الدعوة بالرغم أننا لا نهم بالسماع بسماع هذه الأغاني أو لا نذهب وفقكم الله؟ والله إذا لم تكن هذه الاحتفالات فيها منكرات اختلاط رجال بنساء وإن شاء الله ما يوجد في بلادنا الحمد لله الحمد لله ولا صور عارية وتصوير وبلاوي وهذا اللي يحدث أحيانا في المجتمعات أو في الحفلات والنساء متسترات ويغنين بصوت مستخف للزواج ولإعلان الزواج وبين النساء فلعله وإن كان منكرا إلا أنه من أشياء الخفيفة ولا يمنع من الذهاب إلى الزواج وإن قدرت أن تنكري فهو حسن لأنه إذا كان فيه محرم طبعا الغنى محرم لكن إذا كان فيه محرم فعلى الإنسان أن ينكره أو أن لا يذهب. لكن جرت العادة بأغاني هذه النساء والحق أنها غير مطربة أغاني هؤلاء النساء المجتمعات اللي طقن الطبول غير مطربة ولا مؤثرة كثيرا في مشاعر الناس لكنها يعني في يذكرون مدائح لمن يعطيهم فلوس أو شيء من هذا. هؤلاء النساء التي يطلبن الرزق من هذا الباب وإن كان أيضا فيه كسبهن مشبوه لكن ينبغي إن قدرت على ألا تذهب إلى ما فيه منكر فهو أولى وأسعد لك وأحفظ لدينك، وإن كان مثل هذا الشيء الذي تختفي به النساء ولهن خاصة ويذكرن مديحا بألفاظ حتى لا يطلنها لماجل أن يمدحن آخر ونحو ذلك، الظاهر أن مثل هذا لا يمنع من الذهاب إلى الزواج والله الموفق. لديها سؤال آخر لدى اعتماد تقول فيه: فضيلة الشيخ، هل تستجاب دعوة الأب لو كان ظالما أولاده وهم مظلومون؟ الحديث من الدعوات المجابة دعوة الوالد على ولده، وفي رواية دعوة الوالد لولده، ويرجح العلماء رحمهم الله تعالى أن الرواية الثانية أرجح. نعم. لأن الوالد يدعو لولده بشفقة وحنان وإقبال على الله سبحانه وتعالى، ولا يدعو عليه إلا مضطرا، وقد قال الله سبحانه وتعالى: ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم، فلو يؤاخذهم الله بأعمالهم وأقوالهم لقضي عليهم. فالأم تدعو على والدها بشد الدعاء لكن لا تريده حقيقة، لا تريده، وبسرعة يعني حتى وهي تدعو عليه ذلك الساعة لو يصاب شيء تقطعت عسلا وحزنا عليه، فما هي تريده، ولكنه يفرط الأمر منها وتغضب غضبا شديدا، فتفوه بكلمات: الله يأخذك، الله يقلعك، الله يموت، جعلك الموت، جعلك كل، لا ولا تريد هذا أبدا. فقيل إن الحديث روايته الثانية أثبته من ودعوة الوالد على ولده، ذلك لأنه اندعى على ولده فلا يدعو إلا مضطرا، ولا يريد الاستجابة، ولا يريد أن يتقبل الله دعاء، لأن لفرط حبه لولده وإخلاصه لولده والحنان والشفقة التي تصدر من الأب. فلعل الرواية الثانية أرجح ودعوة الوالد لولده، فهذا الراجح عند العلماء رحمهم الله تعالى. والدعوة لا ترد، دعوة المضطر لا ترد، وفي أوقات إجابة، ومنها دعوة المسافر ودعوة المظلوم ودعوة الوالد لولده. أما الظالم فالله سبحانه وتعالى يعني: إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها، إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها. فالله سبحانه وتعالى لا يقر الظلم إذا كان هو ظالم الإنسان، ولا يعين سبحانه وتعالى الظالم على ظلمه، لكن الوالد له مكانته وله بره ويجب العناية به، ويخشى من أن تستجاب دعوته فيبر به ولا يضطر إلى أن يدعو، بل يحسن إليه كما أحسن إلى تربية ولده والحدب عليه، فلا يضطر الوالد إلى أن يدعو بقلب مخلص صادق أو من طرف اللسان، كله يخشى منه. فلا ينبغي للأولاد أن يغضبوا أولاده أو والديهم، ولا ينبغي للولاد أن يغضبوا أباهم أو أمهاتهم، الجنة تحت أقدام الأمهات، والوالد سهر الليالي والوالدة كذلك، فينبغي برهم وإحسانهم، وقد قرن الله سبحانه وتعالى برهم والإحسان إليهم بعبادته سبحانه وتعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. فليحرص الأولاد على بر والديهم وآبائهم وأمهاتهم والله الموفق. أيضا لديها سؤال آخر تقول: ما حكم مشاهدة المناظر القبيحة بالرغم من أنها، تقصد الفتاة، ستمر بها بعد زواجها، وما حكم سماع الطرائف المختلفة معها كلام عن الجنس وغيره؟ والله كل ما ابتعدت الشابة عن هذه الأشياء فهو أحفظ لكرامتها ولحيائها ولأنوثتها ولدينها، وكل الناس ينبغي يترفعوا عن الدناية وعن سفاسف الأمور وعن كلام الساقط وعن ذكر الجنس والاستهتار بالألفاظ التي تثير الغرائز. يجب على الشباب والشابات أن يبتعدوا عنه، والشيب والكبار كله يجب أن يطهروا ألسنتهم، يستحى من ذكره، يستحى من ذكره. والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا عرض مثل هذا كنا به كناية، وقل أن يتفوه حتى علماء المسلمين ورجال الإسلام، مع أنه المسلمون كلهم رجال وإسلام ترى، ما يقال رجال دين مثل ما يقولون المسيحيين، احنا كلنا اهل دين ودنيا في وقت واحد. فصغيرنا وكبيرنا وغنينا وفقيرنا كلنا اهل الدين ورجال الدين، لان الاسلام للجميع، وكل اهل الاسلام في نظر الاسلام في سواء الا من حيث التقوى، ان اكرمكم عند الله اتقاكم. فنتفاوت بقوة الإيمان، نتفاوت بالتقوى، نتفاوت بالصلة بالله سبحانه وتعالى. فينبغي للإنسان المسلم أن يترفع عن الدنايا ولا يتفوه بها، وينبغي للشباب والشباب خاصة أن يبتعدوا عن هذه الأشياء التي تثير الغرائز أو تثير مسألة الجنس. والله الموفق. أيضا من بلدة أكرم وردتنا هذه الرسالة، يقول فيها مرسلها عائش عوض عبد الله الشهري الأكرمي، يقول: أنا أريد التقرب إلى الله بالصلاة وبكل أفعال الخير والعبادة، ولكني لم أوفق في ذلك، وقلبي متحجر تماما من ذلك، فأرجو من سعادتكم أن تدلوني على شيء أفعله يقربني إلى الله ويلين قلبي هذا، والله يرعاكم. الحمد لله. الجواب أن الأخ السائل عليه أن يتضرع إلى الله عز وجل ويسأله بصدق وإخلاص أن يهدي قلبه، وأن يمن عليه بقبول الحق وانشراح صدره له. والقلوب هي بين أصبعين من أصابع الرحمن، وهدايتها إلى الله عز وجل، فلا أحد يهدي القلوب غير الله عز وجل. وإنما الشأن، كل الشأن، أن نتضرع إلى الله حقيقة، وأن نلجأ إليه بصدق. فإذا لجأنا إلى الله بصدق وتضرعنا إليه تضرع المنكسر والمنيب إليه، فإن الله جل وعلا إذا عرف الصدق منا لا يرد خائبا، وهو الذي يقول: ادعوني أستجب لكم. أما كون الإنسان لا يهتم بهذه الأمور اهتماما كبير، أو لا يوليها كبير عناية، أو لا يتحرى الأوقات التي مثلا التي هي أوقات الإجابة، مثل آخر الليل، أو مثل يوم الجمعة ومساءه بالذات، أو مثل عند الكعبة المشرفة، أو مثل الأوقات الفاضلة مثل يوم عرفة، أو في العشر الأواخر من رمضان، أو ما أشبه ذلك من الأوقات الفاضلة أو الأماكن الفاضلة. إذا كان الإنسان ما يتحرى هذا ولا يحاول أن يعرض قلبه على طبيب على على على على رب القلوب، لا، الذي بيده أزمة الأمور، وهو الذي يستطيع هداية القلوب، إذا كان الإنسان ما يبذل جهد كبير في سبيل معالجة قلبه وتخويفه من من من مما ينتظره، فإنه قد لا يوفق، وقد لا يهتدي. ونحن الآن إذا أصيب عضو منا كاليد أو الرجل أو غيرهما من الجوارح أو من الأعضاء، بادرنا إلى المعالجة وبحثنا عن أكثر من طبيب، في حين أن القلب هو ملك الأعضاء وهو سيدها، وهو الذي إذا فلح الجسد كله، وإذا فسد الجسد كله. لا نحاول أن نعالجه حقيقة، ولا نصدق الله في معالجته، ولا إذا تنكر القلب لشيء من شرع الله أو دينه، أو تكاسل عن العبادة، أو استثقل سماع القرآن، أو استثقل سماع الذكر، أو استثقل العبادة من حيث هي، أو تراكمت الذنوب عليه، لا نلجأ إلى التوبة والإخلاص والإنابة حتى يثقل القلب، وحتى يتوب العبد وينيب حقيقة، وحتى يشفى من مرضه الذي أوشك به على الهلاك وران عليه. هذا الآن هو الملموس من الكثيرين منا الآن. لا. فنحن لا نعالج هذا العضو الحساس، بين العضو الحساس ما نعالجه معالجة حقيقة. ألا إن في الجسد مضغة إذا فلح الجسد كله، وإذا فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. نعم. ويراد بالصلاح هذا يعني صلاح الجسد من ناحية الأمراض المحسوسة أم؟ هو على كل حال ما في كلام، حنا الآن ما نتكلم عن الأمراض المحسوسة. نعم. ولا من المعلوم أنه إذا مرض القلب فهو علة عظيمة. نعم. يعني من الشيء المحسوس. نعم. لكن أنا أتكلم، نحن نتكلم الآن عن الأمراض المعنوية. نعم. والأمراض علل القلب وأمراض القلب الشرعية المعنوية التي تمنعه وتحول بينه وبين ذكر الله وبين الانكسار بين يديه وبين الرغبة فيما عنده وبين الخوف مما أمام العبد. فإن الإنسان كما في القرآن: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فكل منا تحصى عليه مثاقيل الذرة من خير أو من شر. والإنسان ليس مهمل، بل إنما خلق لأمر عظيم وهيئ لشان جسيم. ولا ومدى تحصى علينا مثاقيل الذر فما علينا ألا أن نهيئ أنفسنا لذلك الحساب ولتلك المواقف. نعم.